وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذا اليوم أو في هذه الليلة المباركة في كتاب الحجر، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، يجمع عددا من الفصول والأبواب لكن في موضوع واحد وهو الحجر. وقلنا بأن كتاب الحجر كتاب خبر لمبتدأ محدوث، هذا كتاب الحجر، أو مبتدأ خبره محدوث كتاب الحجر هذا، أو مفعول لفعل محدوث اقرأ كتاب الحجر. والحجر بمعنى المنع، وهو اصطلاحا نمنع رب المال من التصرف في ماله، يعني كوني امنع رب الشخص هذا ان يتصرف في مال زيد او مال عمرو او مال بكر هذا شيء عادي، لكن امنعه من التصرف في ماله لاحد امرين، اما لمصلحته او لمصلحة الاخرين. اذا كان حجرنا عليه لسفع او لعدم اهلية فهو لمصلحته، واذا كان حجرنا عليه لمصلحة الاخرين فنقول هذا لفلس لانه فلس، ونخشى ان يبدد المال فنحجر عليه فلا يتصرف به الا بطريق شرعي. والشريعة تضمنت الخير، صانت الاموال، صانت مال زيد ان يتعرض له عمرو، ومال بكر ان يتعرض له خالد، واذا وجدنا من صاحب المال الذي هو زيد او بكر او خالد سوء تصرف منعناه هو ايضا من التصرف في ماله وانفقنا عليه بالمعروف. تصوروا ايها الاخوان لو لم يوجد كتاب الحجر ومات رجل وعنده ملايين الريالات وورثته اطفال في الخامسة والسادسة وسلمناهم هذه الاموال، ماذا يعملون بها؟ سوف يبددوها وتكون سببا في الاضرار بهم وفي نأيهم عن الجادة وفي بعدهم عن الطريق المستقيم. لكن اوجد في الحجر معين وليا ينفق عليهم بالمعروف ويصون المال ويحفظه ويعمل على تنميته ويراجع الحاكم فيما اشكل عليه، ثم اذا بلغوا فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالا. عندما يكون راشدين، لكن عندما يكون اطفال، عندما يكون الرجل كبير لكنه سفيه لا يميز بين المنفعة والمضرة، لا يميز بين ما يصلحه وبين ما يتعبه ويتعسه، نوقف التصرف ونعلن أننا حجرنا عليه. فالحجر بمعنى المنع، حجرا محجورا، فهو المقصود بالحرام لأجل أن لا يقربه الإنسان ولأجل أن لا يصل إليه. والحجر على نوع او على قسمين، نحجر على الشخص لمصلحته، اذا كان طفل صغير، اذا كان مجنون، اذا كان غير راشد، كبير لكن غير راشد، ما عقل، بلغ من العمر ما بلغ وما عقل، نحجر عليه ولا ندعه يتصرف. او اذا كان مثلا رجلا كبيرا في السن، بلغ من العمر ما بلغ، بلغ 90 او بلغ 100 وعنده اموال، فلو ترك ربما بددها واضر بها، ولكن نعين قيما عليه. الصغير نعين وصيا عليه، والكبير نعين قيما عليه، لأجل أن يصون مال ولأجل أن يحفظه. إذا كان الرجل لا يحسن التصرف، هو عاقل لكن لا يحسن التصرف، رأى سيارة وأعجبته واشتراها، قال بكام؟ قال ب100,000. شريف أعجبه مثلا شيء يخصه أو لباس، بكام؟ ب10,000 ريال. قال اشتريت وبديت. وهذه الديون يعني بدأت تتزايد وتتضاعف، من أين يدفع؟ معناه أنه سوف يضر بالآخرين، وسوف يترتب عليه التزامات، أنه سيدعى السجن، فضرر عليه وعلى من تحت يده. لذلك يكون الحل الأمثل أن نحجر عليه، نمنع التصرف، نمنع التصرف، لأن هذا إنسان أجر عليه لفلس. الأول أجر عليه لمصلحته، والثاني أجر عليه لفلس لمصلحة الآخر. هل يريد 10؟ هل يريد 15؟ وهذا يريد 20؟ من أين يدفع؟ فنحجر عليه لأجل أن لا يتصرف في أمواله تصرفا خاطئا. وسيأتينا ما ذكره المؤلف إن شاء الله بالتفصيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: الحجر للفلس وغيره. يعني سواء كان للفلس، يعني الرجل فلس، وسمي من ليس عنده نقود يسمى مفلس، يسمى مفلس، وذلك لأنه عندنا دينار وعندنا درهم وعندنا أقل شيء فلوس، يعني مثل ما نقول هنا هلل، هلل. إذا كان عنده هلل، الهلل ما راح يتسوي له شيء. الريال مثلا 100 هللة، عملته هلل، ما تؤدي نتيجة. فلذلك قال، وهذه يسمى فلوس لأنها أقل شيء من العملات، يسمى بالفلس، يسمى في بعض البلاد يقول هذا 5 فلوس 10 فلوس إلى آخره. حين نقول 5 هلل 10 هلل، فهذا هو أقل العملات قيمة. نعم. وهو بفتح الحاء وكسرها الحجر، الحجر. نعم. لغة التضييق والمدى. التضييق يعني إنسان عنده مجال واسع، يبيع ويشتري ويتصرف ويهدي ويتصدق، ضيقنا عليه بحيث لا يتصرف بشيء من هذا. نعم. ومنه سمي الحرام حجرا. نعم. لقوله تعالى: ويقولون حجرا محجورا، لأن الحرام ممنوع، ممنوع الإنسان أن يقع فيه، فعلى الإنسان أن يبتعد عنه وينهى، فلذلك سمي حجرا محجورا. نعم. ويقولون حجرا محجورا لأنه ممنوع به، لأن الإنسان ممنوع من الوقوع في الحرام، وممنوع من الوقوع في الشبهات، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى. نعم. وسمي العقل حجرا بقوله تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، لذي عقل؟ لأن الإنسان العاقل هو المخاطب، الإنسان هو المحاق، هو المخاطب، وعنده عقل يمنعه، مثل ما نقول منعنا زيدا عن التصرف بماله، ففلان لديه عقل يمنعه من الوقوع في الخناء، ومن الوقوع في المحذور، ومن الوقوع في المحرم. الذي يمنعه الوازع الذي لديه، وهو مخافة الله، وهو العقل الذي أكرمه المولى به. نعم. في قوله تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، لأنه يمنع صاحبه من تعاطي ما يقبح، ما يقبح وتضر عاقبته، لأن أي معصية يقدم عليها الإنسان عاقبتها وخيمة، فقد يقدم من باب الشهوة أو الاندفاع، لكن العاقبة ندم وحسرة وكآبة وفقر إلى آخره. نعم. وشرعا منع مالك من التصرف في ملكه، لما أقول منع مالك منع رجل من التصرف في ملك غيره يقول هذا طبيعي، فأنا أمنع أي واحد يتصرف في ما يخص الشيخ علي، أمنع أي واحد يتصرف فيما يخص الشيخ حسن، لكن كوني أمنع الشخص نفسه من أن يتصرف في ملكه يقول طيب هذا مال، هذا ملكي، نقول وإن كان ملكك فنحن منعناك من التصرف لأجل مصلحتك، لأننا لو تركنا المال إما أن تضر بنفسك وإما أن تضر بالغرماء الذين يريدون منك مبالغ وتعطيهم كلاما لا ينفع ولا يجدي. نعم. وشرعا منع مالك من تصرفه في ماله سواء كان المنع من قبل الشرع فالمنع من قبل الشرع الله سبحانه وتعالى هو الذي منع، الصغير ممنوع لأن الله هو الذي منع، المجنون كذلك. نعم. كالصغير والمجنون والسفيه، والسفيه لأن الشارع منع هؤلاء من التصرف في أموالهم، المال له ما نريد نأخذه ولا حلل ولا درهم ولا دينار، لكن نمنعه من التصرف خوفا من تبديد المال وإضاعته بدون فائدة. أو الحاكم كمنعه المشتري من التصرف، أو الحاكم يمنع يحجر على الإنسان، إنسان اشترى سلعة ولم يسدد المبلغ ونخشى أن يذهب المبلغ سودا ولا يعطى للبائع فيحكم القاضي وهو الحاكم الشرعي بالحجر على هذا المشتري لأن ذمته مشغولة بمال لزيد ولم يدفع، فما الحل؟ لو تركناه لتطاول على زيد وعمر وبكر وفلان وفلان، لكن نحجر عليه لأجل أن يعلم الناس أنه ممنوع من التصرف. نعم. أو الحاكم كمنعه المشتري من التصرف في ماله حتى يقضي الثمن الحال، حتى يقضي يسدد فلان، أنت اشتريت مثلا سيارة نمنعك من التصرف في مالك حتى تدفع قيمة السيارة، اشتريت دارا نمنعك من التصرف في مالك حتى تدفع قيمة الدار لأجل ألا تضيع حقوق الآخرين. نعم. ألا ما تقدم. نعم. والحجر لثلاث، منع حاكم من عليه دين حال يعجز عنه من تصرفه في ماله الموجود. نعم. حال الحجر والمتجدد بعد يعني يمنع من التصرف في ماله الموجود ولو جاه شيء جديد. وش معنى العبارة هذه؟ يقول ماله الموجود يعني عنده 100,000 ريال، الحاكم يمنعه من التصرف في هذه 100. طيب مات أبوه وورث منه 200,000 ريال، هل نقول 200 هذه من حقه أن يتصرف فيها؟ لا، نضيف 200 إلى 100. ولو ماتت أمه وورث منها نضيف ما ورثه من الأم إلى الأصل، ولو مات أخ إلى آخره، سواء كان مت أو إنسان أهدى عليه هدية، نقول هذه الهدية تصرف فيها لأنها لم تدخل في الحجر. لا، فنمنع المفلس من التصرف في ماله الموجود أو ما سيوجد بعد إصدار القرار الخاص بذل الفلس. نعم. والمتجدد بعده بإرث أو هبة أو غيرهما. نعم. مدة الحجر أي إلى وفاء دين، إلى وفاء. إذا قال القاضي فككنا الحجر عن فلان، يقول خلاص اشتر على كيفك وبع كما ترى وأوقف وأهدي وتصدق إلى مدة الحجر، فإذا تمت مدة الحجر لكن ما دام الحجر موجود فلا يتصرف. نعم. أي إلى وفاء دينه أو حكمه بفكه. فلا حجر على مكلف الرشيد، فلا حجر المكلف الرشيد اللي ما يمكن يحصل من الضرر للآخرين لهو أن يتصرف بماله. لو قال أنفقت كل مالي في سبيل الله وصدقت بمالي على الفقراء على المعوزين على الأرامل على المحتاجين، نقول على بركة الله لأنه ما حد يقدر يمنعه، هو عاقل وفي حالته المعتبرة شرعا والمال له ولا ضرر على أحد فهو يتصرف بماله. نعم. فلا حجر على مكلف الرشيد لا دين لي. نعم. ولا أنا ما عليه دين، لكن إذا كان مكلف ورشيد وعليه دين نقول لا سدد الدين ولا ممنوع من التصرف. نعم. ولا على من دينه مؤجل. ولا على من دينه مؤجل، يعني عليه دين لكنه ما يحل إلا بعد سنة، ما يمكن نحجر عليه لأن الدين ما حل حتى الآن، ولا يمكن صاحب الدين أن يطالب به إلا في حالة حلوله. نعم. ويأتي ولا على قادر على الوفاء. ولا على أنا على دين، لكن جاء صاحب الدين وقال أعطني المبلغ، قلت ما يخلي طلعنا من الحرم، أنا يمكن بعد لا طلعنا من الحرم كان البنك موجود أو أخذ فلوس من البنك وأعطيك، أنا ما سددت لكني قادر على الوفاء ومستطيع ذلك دون عنت ودون مماطلة. نعم. ولا من التصرف في ذمته. نعم. والمفلس لغة من لا مال. من لا مال أي ناقد يعني ما له شيء المفلس. فالمفلس من لا مال. فالآن يكون على شخص مبالغ ثم يأتي أصحاب المبالغ يريدون يقول ما عندي ما العمل؟ يقيمون عليه دعوة يقول يريد من هذا مثلا مبلغ كذا، يسأله القاضي يقول ماذا تقول؟ يقول نعم صحيح في ذمتي لا وكذا وكذا، طيب ادفع. قال نعم. نسأل المدعي نقول هل تعرف أن له المال؟ إذا قال نعم نقول أثبت، فإذا أثبت حكمنا عليه، وإذا قال لا ما أدري فنكتب للجهات المعنية أو للبنوك اللي يتعامل معها أو للمؤسسات هل تعرف؟ إذا قالوا ماله مال ولا شيء نقول طيب أحضر بينة بأنه ليس لك مال ولم تجد شيء، وهذه البينة لازم يكون ثلاثة شهود رجال، الشهود على الإفلاس أو على الإعصار لابد أن يكونوا ثلاثة، فعندنا أحيانا الشاهد قلنا نكتفي بواحدة ولو امرأة وذلك في تبوته لا لرمضان. طيب وفي تبوته لا لشوال برجلين، في الدماء وما يتعلق بها برجلين، في المال وما يقصد به المال ثلاثة رجال، المال وما في المال وما يقصد به المال رجل وامرأة، في الإعصار ثلاثة رجال، في الزنا واللواط أربعة، في القسامة 50، وهذه مرت بنا في دراستنا السابقة. فهنا إذا كان مفلس ما عنده شيء وأقيم عليه دعوة فيحكم بإفلاسه، ويقول عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نعم. والمفلس لغة من لا مال أي نقد له ولا ما يدفع به حاجته فهو المعدم. يقول في طرفة أيها الإخوان، يقول أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رأيت أربع من العجائب. ما هي هذه الأربع؟ يقول رحمه الله رأيت جدة لها 21 سنة، جدة يعني اللي مثل بنات ما تزوجن يعني هي بنية هي صغيرة، يقول رأيت جدة لها 21 سنة، هذه من الغرائب. الغريبة الثانية يقول رأيت قاضي فلس معسرا بمدينوى. المد هذا مد مرتين يكون مدي نوى وهو لداخل التمر، وحكم بإفلاسه وذلك بمدي نوى. الثالثة يقول رأيت شيخا طاعنا عمره بعد 90 يجيب المدينة حافيا على قدميه يعلم القيامة الغنى، فإذا حان وقت الصلاة صلى جالسا لعدم استطاعته الوقوف، وهذا من الحرمة. ورأيت أميرا سأل لماذا يقفون الناس بباب الأمراء ولا يقفون ببابي؟ قالوا إنك أنت لا تظلم أحد أو لا تخطي على أحد أو لا تنال، فما كان منه إلا بدأ يدعو هذا ويضربه ويدعو هذا ويصله لأجل أن يقف الناس ببابه لطلب الشفاعة والزكاة وكذا وكذا. فيقول هذا هذه يعني أرضى رأيتها وهي من العجائب. يقول الإمام الشافعي هذه الأرضى من العجائب وأولها يقول رأيت جدة لها 21 سنة. والمفلس لغة من لا مال أي نقد له ولا ما يدفع به حاجته فهو المعدم. سمي بذلك لأنه لا مال له أي الفلوس إلا الفلوس يعني إلا الحلل. إلا الحلل في بعض العملة الريال الواحد 100 فلس ومثلا الدينار كذا 1000 فلس يعني أقل شيء أقل ما يكون ما عنده فلس ما عنده عملة ما عنده دنانير ما عنده دراهم ما عنده مثلا مبالغ. نعم. وهي أثناء أنواع المال. نعم. والمفلس عند الفقهاء من دينه أكثر من ماله. من دينه أكثر من ماله عنده مثلا 10,000 ريال 10,000 ريال لكن هذا يبيع 5 وهذا يبيع 15 وهذا يبيع 20 وهذا يبيع 30. من دينه أكثر من ماله هذا يعتبر مفلس. نعم. سمي مفلسا وإن كان ذا مال. نعم. وإن كان عنده المال لكن قد يكون المال اللي عنده 100,000 لكن الديون اللي عليه 1,000,000. قد يكون المال اللي عنده 500,000 لكن الدين اللي عليه 10 ملايين. فاكر من دينه أكثر من ماله فإنه يسمى مفلس. نعم. واستحقاق ماله الصرف في جهة دينه فكأنه معزوم أو لما يؤول إليه من عدم ماله بعد وفاء دينه أو لأنه يمنع من التصرف في ماله أو لأنه يمنع أو لأنه يمنع أو لأنه يمنع من التصرف في ماله إلا للشيء اليسير. كان يشتري خبز ولا يشتري طعام ولا يشتري قوت يوم لأجل ألا يحلف. أما أنه يروح يشتري سيارة لا، يروح يشتري أرض لا، يروح يشتري مثلا عقار نقول لا، يمنع إلا في الشيء اليسير. نعم. إلا الشيء التافه الذي لا يعيش إلا به. نعم. لا يعيش إلا به، يحتاج إلى خبز يأكلها، يحتاج إلى مثلا وجبة طعام أو كذا من هذا الشيء البسيط يريد أكله. نعم. كالفلوس. نعم. والحجر. يعني كالفلوس يعني الشيء أقل العملات. نعم. والحجر الذي هو منع الإنسان من التصرف في ماله على ضربين ضرب لمصلحته وضرب لمصلحة الآخرين. نعم. أحدهما الحجر لحق الغير. لحق الغير الأول لحق الغير والثاني لحقه هو. طفل صغير لو أعطينا الملايين كان على طول رحلة للملاعب ويلعب بها يروح يشتري فيها حلاوة كاكاو وحلاوة وما أشبه ذلك ويبدلها فهذا لا يعطى وإنما نحجر عليه لأجل مصلحته. والأول حجر لحق الغير فلان يريد 5 فلان يريد 10 فلان يريد 15 فلأجل عدم ضياع حقوقهم نمنعه من التصرف في ماله ومن إنفاقه لأجل سلامة الدين الذي عليه. نعم. أحدهما الحجر لحق الغير أي لغير المحجور عليه كالحجر على مفلس لحق الغرماء لحق الغرماء والمقصود بهم الدائنون. نعم. لحق الغرماء وعلى راهن وعلى راهن لحق مرتهن لحق مرتهن لأجل أن لا يضيع. نعم. وعلى راهن لحق المرتهن في الرهن بعد نزوله وعلى مريض. نعم. وعلى مريض مرض موت مرض الموت يعني من حقه أن يوصي بالثلث فأقل لكن لو أنه قال أنا أريد أوصي به أكثر يريد أن يحرم الورثة نقول له إذا كان صحيح الجسم يعافى إذا كان سالما من ما يعكر الصفو فلا يحس بأي مرض أو ألم فمن حقه أن يتصرف كيف شاء لكن إذا كان مريض يريد أن يغر بالورثة أو يقر عندي لفلان 100,000 وعندي لفلان 50,000 ما عاد بس يريد أن فأخذ أو مثلا يريد ينفع بعض الورثة، يقول عندي لابني فلان كذا، هو ما عنده شيء بس يريد يكتب عندي لزوجة فلانة كذا، هو ما عنده شيء، فهذا لا يوافق عليه ولا يقر. نعم. إذا زاد عن الثلث لحق الورثة وعلى ابن ومكاتب لحق سيدهما وعلى مرتد لحق المسلمين. وعلى مرتد، المرتد يقول أنا عندي دين لفلان، هو عندي دين بدأ فاعترف لدينا بدون كثيرة، نعرف أنه ثلاثة أيام أو أيام نحددها ثم بعد ذلك نستتيبه، فإن تاب وإلا وجب قتله، والقتل يتولاه ولي الأمر. طيب إذا تم قتله لمن يكون المال؟ المال يكون لبيت المال، المال يكون كالفيء لبيت المال، ينفق على ورثته ما دام حيا، أما بعد وفاته فلا، فالمال كله الذي ترك يكون لبيت المال، يكون لبيت المال. نعم. لأن تركته شيء يمنع من التصرف في ماله. نعم. لأن يفوته عليه، لأن يفوته، لأن يفوته عليه. وعلى مشتر في شخص، في شخص مشهور اشترى بعد طلب شفيع له. نعم. على القول بأنه لا يمنع. ما العبارة هذه يا أبا يحيى؟ وعلى مشتر في شخص. نعم. يعني مثلا أنا عندي قطعة أرض وأشترك فيها أنا وأبو يحيى، بعت نصيبي، بعت نصيبي، أبو يحيى من حقه الشفعة، لأن الشفعة هي انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، أبدى رغبة، فهذا المشتري يريد أن يتصرف في الأرض اللي أنا بعت عليه، يريد أن يتصرف، فهو محجور عليها، لأن أبو يحيى أبدى رغبة في الشفعة، أبدى رغبة في انتزاع حصتي التي بعتها، فنحن نحجر عليها ولا نسلمها للمشتري، هذا معنى العبارة. نعم. وعلى مشتر في شخص مشفوع اشترى بعد طلب شفيع له. نعم. على القول بأنه لا يملكه بالطلب بحق الشفيع أو بعد تسليمه، أي تسليم البائع المشتري المبيع بثمن حال، إذا امتنع المشتري من أداء الثمن وماله بالبلد أو بمكان قريب منه، فيحجر على المشتري حتى يدفع. نعم. فيحجر على مشتري في كل ماله حتى يوفي الشيء الذي اشتراه، قيمة الشيء الذي اشتراه. نعم. حتى يوفيه لحق البائع وتقدم. نعم. الضرب الثاني الحجر على الشخص لحق نفسه. لعلنا نكتفي بهذا القدر على أن نكمل إن شاء الله الضرب الثاني في درس يوم الثلاثاء، أما في يوم غد فكما هو متبع درسنا في فقه المواريث، ويوم الثلاثاء نرجع إلى الفقه ونكمل ما ذكره المؤلف عن الحجر إن شاء الله، ونسمع الآن الأسئلة. نعم. أخو الكريم يسأل يقول كنت مسافرا من الرياض إلى الطائف، وبقي على مقر إقامته حدود 20 كيلو، ودخل وقت صلاة الظهر وقصرت الرباعية ركعتين، فهل فعلي هذا صحيح أم علي الإعادة؟ نقول فعلك صحيح، ولو صليت معها العصر جمعا جاز ذلك، لأنك جمعت وقصرت في وقت ومكان يحل لك فيه. لكن لو انتظرت إلى أن تصل إلى البلد فليس لك القصر بل تصليها كاملة. لكن لو صليت قبل دخولك إلى البلد كقولك بعشرين كيلو أو أكثر أو أقل تصليها ركعتين، ولو جمعت معها العصر استجاب ذلك، ولو وصلت إلى البلد قبل دخول العصر فأنت صليتها في وقت يسوغ لك الجمع والقصر. أحد الإخوان يسأل يقول في شخص راتبه 13,500 وأخذ أموال الناس وتقدر بمليون ريال واعترف بها ويرغب إخراج صك إعسار وهو لا يملك منزل ولا عقار، هل يجوز ذلك؟ نقول بعض الناس قد يأخذ صك الإعسار